والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكان الكلام في خاصية التعبد، في خاصية التعبد أي التعبد لله عز وجل. قال: وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب. يعني الإنسان يحب الله عز وجل حبا شديدا ويخضع له خضوعا تاما ويذل له ذلا كاملا. حب كامل وخضوع تام وذل تام، ذكرنا هذا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن التعبد أحد مراتب الحب. نعم، الحب حب الله عز وجل. قال: ويقال له التتيم. التتيم يقال إنسان متيم، ولكن هذا اللفظ لا نستخدمه في حبنا لله عز وجل ولا في حبنا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقول أنا متيم بالله أو أنا متيم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان هذا اللفظ صائبا استخدمه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فلا علاقة لنا بمسألة التتيم هذه. ثم أعلى من التتيم الصبابة. الصبابة لانصباب القلب إلى المحبوب، وهذه الصبابة توجد في عشق النساء، يعني عشق الرجال للنساء، فإنه يصاب بصبابة إليها، يعني يظل مشغولا قلبه بها. وهذه أيضا لا نستخدمها في حق الله ولا في حق رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا لا، ولا العشق هو أعلى الغرام. الغرام وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه، والله جل ذكر النار وقال: إن عذابها كان غراما، يعني ملازما. وإن كان حب الله عز وجل يقتضي الملازمة، يعني ينبغي لنا أن نكون في حب لله دوما، في طعامنا شرابنا تصرفاتنا صلاتنا خشوعنا خضوع علاقتنا بالناس حتى في النوم، لابد أن يكون الحب دائما ملازما لنا. لكن لا نستخدم كلمة الغرام، لأنه لو كان صح استخدامها لاستخدامها الصحابة رضوان الله عليهم. ونحن في الألفاظ ندقق جدا، حتى رفضنا قولة الإسلام هو الحل، كلام باطل، لأن هذا شعار لو كان هذا الشعار صحيحا لاستخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهم يقصدون بشعار الإسلام هو الحل يقصدون الإسلام حل للمشاكل الاقتصادية والمعاناة، وإنه يؤدي إلى الخير والرخاء والنماء، وهذا غير صحيح، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما أسلموا أصيبوا بالفقر والفاقة، ومنهم من جاع وأكل ورق الشجر، ومنهم من جاع وأكل الجلد، جلد الميتة، جلد البعير، وربطوا الأحجار على بطونهم وماتوا ولم يتمتعوا بمتاع الدنيا، بل مات مصعب رضي الله عنه وكان من أغنياء أهل مكة ومن أعطرها، مات ولم يجد عليه إلا ثوبا، إذا غطوا رجليه ظهرت رأسه، وإذا غطوا رأسه ظهرت رجلاه. فإذا المسألة أنه لا نقول للناس ادخلوا الإسلام لكي تنالوا المال والخير والثروة، لكن نقول ادخلوا الإسلام تعبدا وطاعة لله ولو قتلتم أو حرقتم. هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نسلم سواء جن الخير أو لم يأت، سواء جاء متاع الدنيا أو لم يأت، سواء افتقرنا أو اغتنينا. هذا لا, لا, لا ندخل الإسلام بسبب الطعام والشراب، ندخل الإسلام لأننا عبيد لله جل وعلا. ولذا هذا الشعار مرفوض رفضا تاما، فضلا عن أنه الشعار اللي هو اللي احنا نقصده هنا أن الكلمة نفسها لم تجد في لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. هل قال الله إن الحل عند الله الإسلام؟ بل قال إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام هو الدين ولا هو الحل؟ هو الدين، فلا يقال هو الإسلام أو الحل أبدا أبدا. لا إسلام صحيح ولا إسلام فاسد، لا يقال إسلام هو الحل. هذه عبارة شعار باطل، ليس من شعائر المسلمين ولا من شعاراتهم، فلا هو شعار ولا هو شعير، وإنما الإسلام هو الدين. ونحن نتدين لله بهذا الدين سواء أصابنا الفقر أو أصابنا الغنى. فكذلك كلمة الغرام معناها الحب الملازم دائما في الإنسان لله. نعم، ولكن لا نستخدم كلمة الغرام، وإنما نستخدم كلمة الحب، لأن الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. ولم يقل الغرام لله وأوثق عرى الإيمان، أوثق يعني أقواها وأشدها متانة الحب في الله، لأن نحن نحب الله عز وجل، والله سبحانه أحب رسوله صلى الله عليه وسلم اتخذه خليلا، وأحب الصحابة رضوان الله عليهم وفضلهم على سائر من أتى بعدهم، ومع ذلك لم يقل عن نفسه سبحانه أنه أغرم به، بل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال فسوف يأتي الله بقوم يغرمون به ويغرم بهم، لا أعوذ بالله، بل قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، ولم يقل يغرمون. فإذا نحن لا لسنا عشاق لله ولا مغرمين بالله ولا متيمين بالله، وإنما نحن محبون لله جل وعلا، فلا يقال. وكذلك الأعلى من الغرام العشق، والعشق فهذا الكلام أيضا حرام في حق الله، فلا واحد يقول أنا عاشق لله أو عاشق للجنة، هذا غلط، هذا غلط، لا في حاجة اسمها عاشق لله ولا عاشق للجنة ولا عاشق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقال القلب يعشق كل جميل، هذا غلط، وإنما القلب يحب كل جميل، لأن الله جميل يعشق الجمال. الحديث إيه؟ إن الله لما قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، ولم يقل إن الله جميل يعشق الجمال. إذن طالما لفظ الحب الله عز وجل يحب، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب، والصحابة يحبون، فنحن نحب ولا نعشق، ما عندنا عشق، ما في حاجة اسمها عشق، فكلمة العشق باطلة، وهي من ألفاظ الصوفية ومن ألفاظ المبتدعة الضالة. فلو واحد قال فلان عاشق الجنة نقول هذا مبتدع. ولذا بعض الدعاء يسمون أحد الدعاء عاشق الجنة، نتكلم كثيرا في الجنة فسموه عاشق الجنة، وهذه تسمية إيه؟ باطلة، باطلة، تسمية صوفية باطلة. لو لا لا نقول هذا، لا لا لا نقول هذا أبدا، ولا عاشق ولا صبابة ولا غرام ولا متيم، نقول الحب فقط، الحب فقط، لأن الله استخدم لفظ الحب، والرسول صلى الله عليه وسلم استخدم لفظ الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، ولم يقل كنتم تعشقون الله فاتبعون، ما في أبدا. كل الألفاظ في القرآن عن الحب فقط، وكل الألفاظ في السنة عن الحب. ولذا لما قال رجل يا رسول الله والله إني لأحب فلانا، فقال إذا فأخبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما جدا في البخاري ومسلم، قال إن الله إذا أحب عبدا، ولم يقل إذا عشق عبدا أو إذا أغرم بعبد، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ثم يحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فأظن لا أعلى من هذا ولا أفضل من هذا. فاللفظ التي نستخدمها دائما هي لفظ الحب، ولا نستخدم للغرام ولا الصبابة ولا متيم ولا عاشق، هذه كل من الفاظ الصوفي. قال ثم العشق وهو إفراط المحبة، ولهذا لا يوصف به الرب تبارك وتعالى ولا يطلق في حق، ونضيف إلى ابن القيم ولا يوصف به ها الرسول ولا الصحابة رضوان الله عليهم ولا يطلق في حقه، لأن الله هو قال لا يجوز أن نقول عن ربنا يعشق، نقول ولا يجوز أن نقول عن غير ربنا أيضا أنه يعشق بالنسبة لله، لأن الله قال يحبهم ويحبونه، فربط الله عز وجل لفظ المحبة به وربط لفظ المحبة بهم، فإذا أيضا لا يوصف به الرب تبارك وتعالى ولا يطلق في حقه، ولا يوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم ولا يطلق في حقهم. فأضفها قال ثم الشوق وهو سفر القلب إلى المحبوب حتى السفر، إن القلب يبقى معلق بالمحبوب تعلقا شديدا جدا، وهذا العشق هذا من الخبث. وكان قيس بن المروح وكثير العزة وجميل بثينة من الخبثاء ابتلوا بهذا المرض، فالعشق مرض، العشق مرض. ولذا ذكرت لك إن قيس عاشق ليلى العامرية، لما ذهب أخوه أبوه أخذه إلى الحرم إلى الحج عسى يعني في الحج يهدف، وتعلق بأستار الكعبة وأخذ ينادي ينادي ليلى، تعلق بأستار الكعبة وأخذ ينادي ليلى، فظل أضل مما كان عليه، وكان من جنونه أنه يقبل الجدران التي تعيش داخلها ليلى، يقول أمر على الديار دياري ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. ونحن لا نوافق على أن الحب يشغف، الحب الذي يشغف هو الحب الجنسي. ولذا قالوا عن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قال شغفها حب. نحن لا شغفنا الحب لله، ولكن يحركنا الحب لله ويدفعنا الحب لله إلى طاعته سبحانه جل وعلا. فالعشق ده مرفوض تماما، وما في أحد من الصحابة كان عاشقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يحبونه ولا يعشقونه. قال وقد جاء إطلاقه في حق الرب، أن الإمام أحمد روى عن عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك يعني لماذا أوجزت؟ فقال أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد. ما هو النعيم الذي لا ينفد؟ الجنة. وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت يعني في القبر، وأسألك لذة النظر إلى وجهه يعني يوم القيامة، لأنه لا رؤية لله إلا يوم القيامة، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إذن الشوق لا بأس به، لكن العشق نرفضنا العشق ولا نرفض الشوق. لماذا؟ لأن أعلى المؤمنين الذين يصيبون الوجل، والوجل أعلى درجات عبادة الخوف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم، والوجل نوعان، وجل من خوف الله ووجل من الشوق إلى الله. والبكاء إما أن يكون خوفا من الله وإما أن يكون شوقا لله، وهذا أعلى درجات البكاء وعظمها، أن الإنسان يتذكر الله فيشتاق إلى رؤية الله فيبكي، وهذا عزيز، هذا عزيز. ولكن الآن إذا كان بعضنا يبكي من خشية الله فهذا محمود الله ذلك. فالشوق احنا لسنا ضد ايه؟ الشوق لا، لسنا ضد كلمة الشوق، إنما احنا ضد كلمة العشق، لسنا ضد كلمة الشوق أبدا. وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين صحاح الألبان. إذا نشتاق إلى الله، ها؟ نعم نعم، ونشتاق إلى الطاعات، ونشتاق إلى الحج وإلى رؤية الكعبة المكرمة وهكذا، نعم هذا الشوق لا بأس به. وفي آية آخر طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقا، الله أعلم بسنده. وهذا هو المعنى الذي عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وليس معنى حب لقاء الله يعني تمني الموت، وإنما حب لقاء الله يعني من شدة الشوق إلى رؤية الله جل وعلا. وإلا فتمني الموت ممنوع إلا إن كنا في فتنة، فعندئذ لا يسأل العبد ربه الموت، إنما يقول اللهم توفني ما كانت الوفاة خيرا لي، إن كان الموت خيرا لي موتني، وإن كانت الحياة خيرا لي فأحيني. وقد تمنى البخاري رحمه الله الموت بسبب الفتنة الشديدة جدا فقبض لسعادته. هو لما الفتنة حدثت، طبعا البخاري كان يحضر له مئات الألوف أو عشرات الألوف، ثم حدث الفتنة واتهم بقوله بخلق القرآن ولم يقل به، ولكنه اتهم واتهموا حاسدوه وشانئوه بذلك، فصرف الناس عنه، فانفض عنه طلبة العلم والناس أجمعون انفضوا عنه، ولم يعد باقيا له إلا الإمام مسلم رحمه الله وهو تلميذه وصديقه. ثم بعد ذلك الإمام البخاري ضاقت به نفسه ورحل، وفي الطريق قال اللهم اقبضني إليك، فمات فورا رحمه الله. ولكن هنا سأل الله الموت بسبب الفتن، فهذا لا جناح عليه فيه، والأولى أنه كان يقول اللهم توفني إن كانت الوفاة خيرا لي. وأما الشوق إلى لقاء الله ورؤية الله وسؤال الله لذة النظر إلى وجهه، فالله عز وجل يرى في الدنيا، يرى في الآخرة فقط، والآخرة يقصد مش القبر أول منازل الآخرة. طب هل يرى في نعيم القبر؟ لا يمكن أيضا، لأنه لا يمكن رؤيته إلا بعد يوم القيامة، لا يمكن رؤيته إلا بعد القيامة. وهل المؤمن يرى الله أو قد يرى الله في المنام؟ لا، صورة ترى صور يرى صور وخيالات، مش كده؟ طيب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه شابا أمرد على عرش وشعره قطط، يعني شعره منسدل. هذا الحديث مصحح، حديث صحيح. فما معناه؟ صورة يعني صورة من صور الله؟ لا يعني هل من صور الله أنه شاب جميل أمرض شعره متنازل على كتفيه؟ هذا من صور الله؟ والله قال يأتي في صور يوم القيامة، لكن هل نعرف هذه الصور؟ لا. هل ورد ذكر هذه الصور؟ لا. لكن هل هذه صورة مما هي لله؟ حاولوا تجيبوا. من اللي تخيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تخيل؟ لا، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. أيوة. وقد رأى الله عز وجل، وضع الله يده على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى فحس البرد أمامه، ورأى الجنة ودرجات الجنة ومنازل الصالحين. هذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى هذا الكلام؟ أنتم طلاب علم، لا أفرض السؤال ده جالك وقال لك الحديث هو صحيح والألباني، مش الألباني بتاعكم اللي طبعا بتاعنا وسيدنا وفجرسنا تمام وعلامتنا ولا لا، والحديث صحيح، فإيه الحل؟ فما الحل؟ حاولوا فكروا، بس هتيجي معاكم. صورة وخيال بس ليس كمثلها شيء. صورة وخيال ليس كمثلها شيء إزاي؟ ده قال شاب وشعره يعني العملية ده مثلها 60 شيء كمان، 6000 شيء. حاول يا محمد اقعد، قل خطأ لا بأس، في المدارسة يعفى عن الخطأ، لا في التوحيد، حتى في المدارسة في التدارس يعفى عن الخطأ، يصحح الخطأ لطالب العلم. إن رأيت ربي، رأيت الله عز وجل على سريره يعني على عرشه شابا قططا شعره على كتفيه أمرد. وفي رواية كمان في قدميه حذاء الذهب. لا لا، ده حديث صحيح، ده ما هوش من النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الشاب شباب الجنة. شباب الجنة ده يقول رأيت ربي. يقول ربي نص كده ما فيهاش كلام ولا معنى. ولا رب لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا الله. لكن هناك أرباب غير الله، لما كان يوسف عليه السلام ربه العزيز يعني صاحبه سيده يعني، فولذا قال إنه ربي أحسن مثواي، يعني الملك العزيز الرباني أحسن مثواي. فممكن أنا على سيدي أنا اللي رباني ولا ربي، ما في بأس. لكن محمد صلى الله عليه وسلم ربه هو الله فقط الذي رباه وأدبه وعلمه سبحانه عز وجل، وعلمك ما لم تكن تعلم، وأدبه فأحسن تأديبا. حوله ما في بأس. ما هو رأى نور، لكن هو ده وصل بيقول شاب أمرض وشعره نازل على كتفيه حدق كده. خد بالك في هذه الرؤية رأيت في المنام، لكن لو قال رأيت ربي لا يمكن، لأن الله لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، لأن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن ترن، فقال رأيت لا رأى في المنام. رؤى المنامات، انتبهوا، رؤى المنامات تكون حسب تصور الإنسان، حسب تصور، فالتصور اللي عنده يطلع. مثال الملك، ملك مصر رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجل، صح؟ طيب هل هي فعلا بقرة سمينة مسك بقرة، أو ده بقرة عكسة، بقرة تعبانة قوي مسكت بقرة سمينة بلعتها؟ هذا تخيل ولا لا؟ خيال من الملك، وأوله يوسف عليه السلام على حقيقته. خلاص كده، يبقى هل الخيال كالحقيقة ولا كانت العجفة البقرة العكسة سنة عكسة، والبقرة السمينة سنة فيها خصب ونماء، فسنة أكلت سنة، ده التفسير الصحيح غير الخيال. الخيال كان إيه؟ بقرة بتاكل بقرة، يبقى الخيال غير الصحيح، الخيال غير الحقيقة. الخيال، انتبه القاعدة دي. طيب أعظم منها، لأن الملك ده كافر سيبك منه، أعظم منها، يوسف عليه السلام رأى إيه؟ 11 كوكبا، ها الشمس رايتهم لي سجدين. طيب يبقى معناها ان الكواكب دي نزلت وسجدت، وراء الشمس سجدت والقمر يسجد، هذا ايه؟ خيال ولا حق؟ ليه الشمس كيف تسجد؟ الشمس كيف تسجد؟ الشمس تحاول انت كده، هات قلم وجيب ورقه وارسم شمس وريني تسجد ازاي. وهات قمر وليه تسجد ازاي؟ وهات كوكب الزهرة نجمة كده وليه تسجد ازاي؟ مش ممكن. اذا هو تشكلت له حسب خياله، بص كأن الشمس نزلت على شكل معين مخلوق يعني زي انسان وسجد، والقمر كذلك، والحداشر كوكب كذلك. هل التأويل ده هو الحق؟ انما الحق كان ايه؟ يعقوب وزوجة يعقوب اللي هي ام يوسف عليه السلام، ها، والاسباط الحداشر ان كانوا الاسباط هم اللي سجدوا. يبقى هل يعقوب شمس؟ لا. هل يعقوب قمر؟ اذا اللي شافه يوسف كان ايه؟ والحق غير الخيال. طيب يبقى اذا اللي شافه محمد صلى الله عليه وسلم ايه؟ خيال، والخيال غير الحق. يبقى الله ليس كمثله شيء. اذا في المنام الذي يرى هو خيال يخالف الحقيقة، وكل ما يأتي من صورة لله في خيالك فالله على خلاف ذلك. وانا اقول بعضكم بعضنا لما يقال الله ربما يأتي في ذهن صورة حتى وانت مش نايم وانت صاحي، صح؟ لما نقول الناس الله ينزل إلى السماء الدنيا ربما يأتي في خياله صورة معينة، شيء بينزل، شيء معين بينزل، بيأتيك الصورة دي ربما تأتيك. أنا أقول ربما ولم أقول قطعا، لكن اللي سمعته من كل من لقيته أنه فعلا تأتي في دماغه صورة معينة، إن الله عز وجل في ذهن صورة، ما فيش بأس، خلي بالك ما في بأس، بس مش ده الله، ليس هذا هو الله سبحانه وتعالى. هذه تصورك، تصور خيالي أتاك، الله على خلافه، لأن كل صورة في خيالك فالله على خلاف ذلك. القاعدة مفهومة؟ فهموها لي ثاني، حد فهمها لي ثاني. لا، ما شبه ده الله، لأن النبي لو شبه تبقى مصيبة، لأن النبي بريئا من المنزلة تشبيه. أيوة. يبقى الإنسان فينا بيتخيل أشياء، الأشياء دي بتأتيه في المنامات على شكل أشياء عجيبة، لما تيجي تتأول بتأول غيرها، لأنها وحي، ليس وحيا. المنام، المنامات اللي فيها أحكام هذه وحي، وإنما المنامات اللي فيها خيال ليست وحيا، لأنه لو وحي يبقى ربنا شاب بقطط وشعره كذا وكذا، وهل أنت توافق على ذلك؟ لو وافقت نفيت قول الله. هذا شيء اللي تصورنا في ظلم ولا لا؟ شيء ليس مثلي شيء. يعني الرؤية كل تأويلها بأن الله جميل فلسه. لا، الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم تأويلها بأن إن النبي صلى الله عليه وسلم خياله عظيم، خياله عظيم، وتأتي في ذهنه صورة مخلوقة مثله. هو مخلوق ولا لا؟ ولا نور؟ مخلوق ومن طين. فتأتي صورة طيبة لتعكس طيبة نفسه وتعكس حبه لله عز وجل، ولكن هذا ليس الله عز وجل أبدا. فإذا رؤيا الملك قلت لكم عليها سبع بقرات، ودايما الرؤيا غير الحقيقة، فالرؤيا بتؤول. إلا أحيانا الأنبياء قبل النبوة وأحيانا بعد النبوة يراد بهم شيء محدد فيرونه، ولذا إبراهيم عليه السلام رأى أنه يذبح ولد فنفذ، لكن هل هو ذبح الولد؟ لو كانت الرؤية طابقت الواقع لذبح إسماعيل، هل هو ذبح إسماعيل ولا ذبح كبشا؟ إذن كان المراد من الرؤية إيه؟ ذبح الكبش، بس قبلها ابتلاء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام أيضا. وكان الله لم يرى الرؤية فتأتي كفلق الصبح، هذا تأويل الرؤية في الواقع. تخيل ربنا صلى الله عليه وسلم لرب، نعم، يقال مثلا من حب لرب، فهذا إيه الشكل، هذا الشكل يعكس طيبة قلبه وجمال تخيله، حتى في تخيله هو جميل صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد ذلك بالنسبة لسيدنا يوسف، يوسف عليه السلام، تخيلوا انه كان ان الحاجه دي كانت في الخايف، اللي هي ايه؟ ما كانش يعرف ان الشمس والقمر هيتوهم لي سجدين قبل ما يحدث اللي حصل. تمام. فاحنا بنقول مثلا الانسان بيتخيل الشيء الطيب اللي في نفسه، الطيب اللي في نفسه. طب هو يوسف ما كانش حدث اي شيء للي كان حصل له ده؟ نعم. يعلم اي شيء؟ نعم. لا، هو حتى لو قلنا ان اللي رآه هذا حق، لكن تأويله غير ما رآه، خد بالك، هو رأى شيئا، هذا الشيء تأويله الحقيقية كانت غير ما رأى، مظبوط، لانه رأى شمس وقمر ونجوم وكواكب قصدي، لكن الحقيقة كانت النبي وزوجته واسباط. ماشي. كون يوسف عليه السلام هذا من المبشرات الذي يرى هذا بشرى له، وإذا هو لم يفهم معناها إلا بعدين لما قال يا أبت هذا يقوله من قبل، لكن يعقوب عليه السلام أشعر إن هناك شيء عظيما جدا، وإذا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا، فهذه كانت بشرة ليوسف عليه السلام، مجرد بشرة. بالنسبة للملك، لكن الملك والرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لما قبل أحد رأى بقرات يذبحن ورأى سلمة في سيفه، هل ذبحت بقرات في أحد؟ الصحابة بقر ترى وصف الصحابة من بقر. نعم. إذن الرؤية شيء واللي حصل شيء تاني ولا لا؟ يبقى إذن تخيله، وإنما اللي حصل شيء آخر ولا لا يا إخوانا؟ ورأى سلمة في سيفه، السلمة كسر في سيفه، كان مين السلمة دي؟ هل حمزة كسرت سيف حتة حديدة يعني؟ لا. إذن يا إخوانا الرؤية عبارة عن خيال، الخيال أحيانا يبشر بالواقع، ينبئ بالواقع، لكن قطعا يخالف الواقع، ماشي كده؟ يبقى خلينا نرجع للحديث تاني لأصحاب الألباني، إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله فين؟ في المنام، اضغط كذا خط، رأى الله شابا قططا كذا، هذه الرؤية ها؟ تخالف الحق، وإنما تعكس جمال تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جميل حتى في تخيله. تخيل المردان يدل على الجمال؟ بدليل احنا في الجنة سنكون مردان، ما في لحية في الجنة، ما في حاجة اسمها لحية في الجنة بدا، ما في، بل ما في شعر خالص، هو شعر ايه؟ رأس. لا، شعر رأس موجود، وإن كان لا دليل على شعر رأس إلا أمشاط الذهب، حديث صحيح، لا ناخد مش الذهب نعمل بيه، إذا لم يكن لنا شعر هناخد مش الذهب نعمل بيه، مش مفيد، فهيبقى الجمال يعني مثل النساء الآن، المرأة فيها شعر رأس هذا ثابت حقيقي، وأي شعر آخر غير الرأس والحاجبين مذموم عند المرأة، أي شعر مذموم، أي شعر في المرأة غير الرأس وغير الحاجبين فهو مذموم، مظبوط إخواننا؟ والمرأة دائما الجمال تهتم به المرأة أكثر ما يهتم به الرجل، فمن جمال الرجال في الجنة الحسن حسين وكله أن لن يكون لهم إلا شعر الرأس فقط، ماشي كده؟ هذا أمر آخر، والحاجبين طبعا، لكن هذا أمر غير موضوعنا، غير موضوعنا شباب، موضوعنا حاجة ثانية، موضوعنا إن مقياس الجمال، مقياس الجمال في خيال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو موافق لذات الله جل وعلا، وكثير من الرؤى يعني هو لما رأى أبا بكر في المنام في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر بينزع دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف، ورأى عمر بن الخطاب ينزع بالدلو حتى استحالت غربا، هل معنى هل الحقيقة ان ابو بكر نزل الدال وملوية ولا حكم سنتين؟ والثانية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملم الدال ولا حكم 10 سنين؟ هكذا، فاذا دائما ما يرى في الرؤية تأويله يخالف الواقع في الغالب، في الغالب يخالف الواقع، واضح كده؟ فدائما انتبه لهذه المسائل واعلم ان رؤية الله في المنام جائزة، وإن قال أحمد رأيت الله نقول صدقت إن شاء الله، ولو أي واحد قال رأيت الله ما في بأس، لكن ليس هذا هو الله، أنت رأيت صورة في خيالك، إن كان هذه الصورة فيها عيب من العيوب فإلغي الرؤية كلها، قل هذا حلم، هذا حلم، أما إن رأى صور جميلة نقول نعم أنت رأيت رؤية جميلة وصورة جميلة وتخيل جميل في مخيلتك لله وليس هو الله، فإن الله كده أظن الموضوع واضح جدا، ما تخافش تكلمه، ما تخافش، فإن الله ليس كمثله شيء، هذا أمر لا يعني في مناسبة رؤية الله تبارك وتعالى، لأنه ممكن أول لو اعتمدنا رؤية المنامات يقول لك منام الأيام عشان أنا شفته، ده شفته ياما، شفته ياما فينا حبيبي، شفته ياما، رأيت ياما في المنامات، نقول لا أنت ما رأيته أبدا، لكن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على الضوابط الشرعية، إن كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم بمواصفاته الواردة في الكتاب والسنة فهو النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء يخالف مواصفاته يعني الرأي طويل جدا قصير جدا سمين جدا مش هو النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، رأى مثلا لحية بيضاء وشعر أبيض مش هو النبي صلى الله عليه وسلم، رأى مثلا لبس بدلة ما ينفعش هكذا، خذ لازم يراه بالمواصفات الواردة في الكتاب والسنة تامة تامة، ولما يراه يخاف على نفسه ما يجيش يحكي لنا بقى أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تكون أنت مريض وجاءك الطبيب في المنام صح؟ فلسنا نغتر بشيء ودائما نتهم أنفسنا بالتقصير. وقد قال رسولنا وهو أعظم الخلق وأشرف الخلق وأفضل الخلق وأتقى الخلق: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأنا أولى بهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم. طيب ما شهد فائدة على الجانب مهمة أرجو أن تكون مهمة. طيب وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، لما علم سبحانه وتعالى شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهتدي دون لقائه وضرب لهم أجلا وموعدا للقائه، يعني يا محبون لله يا مشتاقون لرؤية الله لن تروه إلا إذا أقيمت الساعة، يا أيها المحبون يا من تشتاقون لرؤية الله لن تروه إلا إذا أقيمت الساعة. قال: فضرب لهم أجلا وموعدا للقائه تسكن نفوسهم به، وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين. طب لما هم إنسان بيشتاق إلى الله لماذا لا يأخذ الله مباشرة لكي تقصر هذه المدة فيرى الله عز وجل؟ لا يأخذ الله عز وجل فتقصر المدة. هي المدة، هي المدة كيف؟ هو هيموت مش هيرى. ما هو في القبر الإنسان بينامهم كلهم لو هو مؤمن صالح بتكون كأنها ساعة، صح؟ والمجرمون يفضل مدة طويلة، وبعض وأيضا يقولون ما لبثنا غير ساعة مع أنهم عذبوا في القبر قطعا. ولكن الله عز وجل إذا أنت اشتقت إلى لقائه أعطاك فرصة لتعمل ليكون اللقاء سعيدا، كما أنك إذا ذهبت إلى إنسان تحبه فأنت إذا أردت ذهب لتتهيأ، تريد أن تكون في منظر طيب، تريد تأخذ معك هدية، تمام، مع أنك مشتاق. ولله المثل الأعلى، لو أن إنسان ذهب إلى خطيبته أو زوجته أو محبوبته يريد أن يذهب ويتجمل أولا ويأتي بهدية هيحدث هذا؟ إذا لابد من استعداد للقاء. فالله عز وجل لما علم أنك تشتاق إلى لقائه أراد أن يعطيك فرصة لتستعد للقاء. كيف تستعد؟ إذا دوامك على العمل الصالح يثبت شوقك إلى لقاء الله، تمام، وليس تمني الموت، وإنما دوامك على عملك الصالح هو إثبات منك لشوقك إلى لقاء الله عز وجل. وإنما يشتد الشوق والرغبة في الموت فعلا، رغبة الموت فعلا في سوق الجهاد، هذا لا بأس به، لكنك الآن تتمنى الموت بسرعة، لا غلط، خطأ، لأنك كلما بقيت وأطعت وصمت وتصدقت هذا أولى لك. أما إذا قيمت سوق الجهاد فتمني الموت هنا مصلحة كبيرة جدا، لأن النكاية في الأعداء والخوض فيهم يكفل النصر للمؤمنين، وربما أتتك الشهادة فتعجلت لقاء الله عز وجل ولا بأس. وربما مع صلاحك الشديد جدا وتقواك تحرم من الموت شهيدا، وقد حرم منها خالد بن وليد وكان في كل معركة يلقي بنفسه على الأعداء ويتمنى الموت في شجاعة نادرة، وأصيب بثمانين ضربة غير الضربات الكثيرة جدا، لكن بثمانين ضربة كل ضربة منهم طعنة رمح وضربة سيف رمية سهم، ومات على فراشه رضي الله عنه. لكن هذا دليل على تعجله لقاء الله عز وجل. إذن التعجل للقاء الله يجوز في سوق الجهل، سوق الجهل. طيب القدر الثلاثة يشيله في نعم هو انسحاب، نعم، يعني هو أفضل. لماذا لم هو من ناحية العسكرية أفضل؟ نعم، وهم من ناحية حب الشهادة أفضل، وهم أعلى منه وأسبق منه في الإسلام. نعم، وهم من الصادقين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن خالد وليد من المرتبة الثانية من الصحابة، بين في المرتبة الثانية من الصحابة، الصحابة كلهم على خير، لكن مرتبتان، مرتبة من أسلم قبل الفتح وقاتل، ومرتبة من أسلم بعد الفتح وقاتل. المرتبة الأولى أفضل المرتبة الثانية، خالد من المرتبة الثانية رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله أن يلحقنا به. لكن هو في التكتيك العسكري لا يبارك، وإذا لم يهزم في موقعه لا هو كافر ولا هو مسلم، لم يهزم، فهذا تكتيك عسكري، رغم أنه هو يحب الشهادة والموت، لكنه رأى أنه هو لن يموت وحده بل سيموت الجميع معه، وأنهم إذا ماتوا لن يحققوا شيء، فهو قائد عسكري من الطراز الأول درجة أول رضي الله عنه أرضاه. طيب قال: فجعل لهم موعدا للقائه تسكن نفوسهم به تسكن نفوسهم به وأطيب العيش وألذه على إطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين. المحب إذا لقى الحبيب وكان مشتاقا إليه أنس به. فحياتهم هي الحياة الطيبة الحقيقية، ولا حياة أطيب ولا أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها، وهي الحياة الطيبة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والمقصود بالحياة الطيبة الدنيا من الآخرة، الآخرة، لأن ممكن إنسان يعمل صالحا وهو مؤمن وفي الدنيا لا يحيى حياة طيبة. وإن أسأله: هل حيا أبو هريرة رضي الله عنه حياة طيبة في الدنيا؟ هل حيا أبو ذر رضي الله عنه حياة طيبة في الدنيا؟ هل حيا النبي صلى الله عليه وسلم في معظم أحيانه قبل خيبر حياة طيبة؟ أبدا أبدا. ممكن طاعتهم يجعلونهم حياة طيبة؟ لا، هذا الرضا، لكن هذه ليست أطيب من إيجاد الشيء. يعني أنت الآن صاب ضربة حجر ثم جاءتك السعرة الطيبة، أطيب؟ الآن أنت جائع جدا وربط الحجر بطنك وحامد الله، وبهذا الحمد والقناعة أنت سعيد في الداخل. وأول ما دأت اللحمة تستند سعادة في الدنيا. قال: ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل ومن طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، بل ربما أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة، زي ما ذكرت لك في الخطبة، قلت لك إذا قلت الإسلام هو الحل للكفار، كفار الإسلام هو الحل إيه؟ في اليابان وكندا والنرويج والسويد والدنمارك عايشين في بلهنية ونعيم، فيقول لك: كيف أنا عمل إحنا فيه؟ هذا ما إحنا بنصل لكم أيها المسلمين، نحن ننظر إليكم أيها المسلمون، وأنتم تعيشون في ضنك وفاقة وطرق مكسرة وحياتكم بأس وبؤس، أما نحن في نعيم مقيم، الناس دول في نعيم هائل جدا. فتقول الإسلام حل إيه؟ حل لماذا؟ أنا لو كان حل كان حللكم أنتم، نحن نراكم في الصومال وفي مصر وغيرها في ضنك شديد جدا. لو أولنا هذه الجملة، أي جملة؟ الإسلام هو الحل، كيف يعني؟ لها مخرج إزاي؟ ما لهاش مخرج. يا أولا يكفي فقط أن ترد رد واحد فقط: هل هذه العبارة موجودة في الكتاب أو السنة؟ بس هذا القاطع، هذا أقطع الردود. لكن هم يقولون شبهة، يعني ما شبهاتهم، هم يقولون إن تطبيق الحدود، هم عندهم الإسلام كما فهمهم سيد قطب إن الإسلام هو تطبيق الحدود، وهذا مرفوض. الإسلام ليس تطبيق الحدود، الإسلام من الطريق، وليس فقط تطبيق الحدود. تطبيق الحدود فرعية من الفروع، فرعية من فروع الدين. هم يرون إن فروع الدين هي الأصل، وإذا أبو لعل الموجود يرى أن الدين ليس صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا شيء من هذا، إنما فقط الحدود، وهذا ضلال ولا لا؟ لأن لو كان الحدود معناها أن في 13 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى ليس في إسلام، لأنه ما دعا، هو هل دعا إلى أي حدود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ توحيد بس، توحيد فقط، ما دعا إلى شيء. طيب، قال: وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة، فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة لكل واد منها شعبة على الله، فصار ذكره بمحبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه، وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده بكل خطرات قلبه. يقول إن الإنسان المؤمن في الدنيا إذا تعلق بالله حبا صادقا صحيحا فإنه يتمتع بذلك، لأنه يكون كل حياته لله عز وجل. وهذا الكلام مقبول من ابن القيم مع ملاحظات، مع ملاحظات هقول لك الآن عليها إن شاء الله. قال: فإذا سكت سكت بالله، وإذا نطق نطق بالله، وإذا سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يسكن، وبه يحيى، وبه يموت، وبه يبعث، كما في صحيح البخاري الحديث الذي شرحناه من قبل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع. هذا تفسير من؟ لا لا، ده تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تفسير الله، هذا كلام الله. يبقى إذن هذا الحديث الصفات هنا نمرها ولا نؤولها؟ نؤولها. ليه نؤولها؟ لأن الله أولها، فلا نؤول صفة إلا إذا أولها الله أو أولها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أولها الله أولناها، وإن أولها النبي صلى الله عليه وسلم أولناها وصرفناها عن ظاهرها. أما غير ذلك نمره كما جاء ونسكت. فهنا مثل حديث مرضت يا عبدي فلم تعدني، هل المرض، هل الله عزيزي يمرض؟ لو واحد قال هذا تصريح من الله بأنه يمرض، إذا من صفات الله المرض، نقول كذبت على طول، كذبت على طول، لأن الله فسر هذا الكلام، قال أما علمت أنه أن عبدي فلانا قد مرض، أما علمت أنك لو زرتني لوجدتني عنده. إذا فسر الله عز وجل كلامه عن المرض بأنه ليس مرض هو سبحانه، بل مرض عبده. فهنا كذلك قال كنت سمعه ثم فسرها، قال بي يسمع، يعني كنت مباركا مؤيدا لسمعه لأنه سمع بي، وبي يبصر أبصر بي، وبي يمشي، لأن الأشاعرة هيتقدرون لك الحديثين دول وانت هتحتار كما ذكرت لك أمس، ستقف محتارا حين يقول لك كيف انتم تقولون نمر بالصفات كما جاءت إذا نسخ لكم حديثين صحيحين في البخاري. إذا ابقوا على تمرير الصفات كما تقولون، يا إما يلزمكم التأويل، يا إما يلزمكم أن تصفوا الله بالنقاص. لأن يقول لك قال الله مرضت يا عبدي، إما أن تسير على مذهبك وهو إمرار الصفة فتثبت المرض لله، وإما أن تعود إلى مذهبنا. فإن أثبت المرض لله اتهمت الله بالنقص والضعف وخطة في حق الله عز وجل، وكنت من القائضين. فترد عليه تقول له ماذا؟ اللي فاكر أمس، اللي فاكر أمس أول أمس اسمه إيه؟ اسمه إيه الكلام؟ أيوة السياق. دائما النص يسير مع سياقه دائما، والسياق غالب على النص وليس النص غالبا على السياق. فإن كان السياق من عند الله ومن عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي منع هذا السياق، فالسياق هنا يبين أن كنت سمعه يعني كان يسمع بي، كنت بصره يعني كان يبصر بي، مرضت يعني مرض عبدي. من اللي قال يعني؟ الله. إذا نحن هنا بالعكس احنا كده تقيدنا وسرنا، وهذا الكلام هو كلام اهل السنة، السياق يحكم النص وليس النص يحكم السياق. الحمد لله. قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبصر وبي يمشي، يبقى اذا معناها ليس الله رجله ولكن الله يعين رجله ويقويها. ولئن سألني لأعطينه، هنا ليس فيها تأويل، هذه حقيقة. نعم، يبقى العطاء صفة من صفات الله جل وعلا. ولئن استعاذني لأعيذنه، وهنا لأعطينه هذا مؤكد بكم حاجة؟ ثلاث أشياء، اللام والنون والقسم المضمر. وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي عن قرض نفسي عبدي المؤمن. هنا هنا هنا صفة التردد نثبتها، تردد نثبتها فين؟ في قبض الروح، في قبض روح المؤمن فقط، يعني صفة مقيدة كصفة نزول الله. أنت تقول في صفة نزول الله مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة بالثلث الأخير وإلى الشرائع الدنيا، ماشي، ما خلاص، ما الصفة الفعلية مرتبطة بالمشيء. لكن نقول صفة نزول الله صفة فعلية مقيدة بأنها في الثلث الأخير وبأنها إلى السماء الدنيا، ما ينزلش بعد السماء الدنيا، خلاص كده لا ينزل إلى بعد السماء الدنيا، ما قال أنزل الأرض. لكن إن قلت يأتي نقول نعم، يجيء نعم، فهو يأتي للأرض نعم يوم القيامة، يجيء للأرض نعم يوم القيامة، لكن ينزل لا، لأن الصفة مقيدة بالنزول إلى السماء الدنيا وعشية عرفة. في السماء الدنيا برضه ينزل، السماء الدنيا ينزل في الثلث الأخير، وينزل في عشية عرفة، وينزل في النصف من شعبان، وربما في الثلث الأخير من ليلة النصف من شعبان. لكن هنا تردد تقول أيضا صفة إيه؟ مقيدة. لكن لا تقول الله يتردد، أعوذ بالله، تقول الله يتردد ها في قبض نفس عبده المؤمن بس فقط، لكن يتردد في أي شيء آخر؟ أبدا. إنما قوله لشيء إذا أردناه، إنما قوله لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال عن قبض نفسي نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هل الله يكره؟ نعم. هنا مقيدة يكره هناك أشياء كثيرة يكرهها الله عز وجل، يكره الكفر والفسوق والعصيان، يكره انبعاث المنافقين كره الله انبعاث، وهكذا. فدائما الصفات تقيدها بما تأتي فيه. التردد مطلق؟ لا، بداءة سوى البداءة عند الشيعة. لا لا، عند الشيعة ما عندهم تردد، عندهم يفعل شيء بعد ما يفعله يرجع في كلامه تاني. هنا غير، هنا غير، هم عندهم يفعل شيء ثم يرجع في كلامه تاني. أما الشيعة بيروا الله عز وجل في الحقيقة عندهم له صورة، صورة ذكورية علي بن أبي طالب، وصورة أنثوية فاطمة، وصورة تجمع الأنثى والذكر الحسين. خد بالك من أصل عقيدة الشيعة، أصل عقيدة الشيعة أن ربنا عز وجل عندهم صورة صورة بشر، فهو ذكر صورة صورة علي بن أبي طالب، وهو أنثى صورة صورة فاطمة، وهو ذكر وأنثى مع بعض صورة الحسين. ولذا هم يقولون يا فاطمة يا حسين يا علي، عمر واحد يقول يا علي يا حسن، ما في واحد يقول يا حسن خالص. هم الثلاثية عندهم هم أصحاب ثالوث مثل النصارى، يقولون يا علي، وطبعا علي بقى القاضي، يا حيدرة يا أبا تراب يا مش إشكال، ويا حسين تلاقيهم يصرخوا يا حسين ويا فاطمة، لكن يتعبدون عبد الحسن عبد حسين عبد العلي عبد فاطمة عبد علي. فهم عندهم ربنا صورة ذكورية وصورة أنثوية وصورة مختلفة. الصورة الذكورية علي بن أبي طالب، والصورة الأنثوية فاطمة. ولذا قال الخميني نصا في كتاب المرأة المسلمة، قال وفاطمة عليها السلام هي صورة الأنثى للجبار جل وعلا، على طول قالها صريحة واضحة. ولذا هم عندهم بيحبوه جدا ويعتبروه إمام معصوم، إمام معصوم. يقال إن فاطمة هي الصورة الأنثوية للجبار جل وعلا. الله المستعان، ما عليهم الشيعة سيرتهم بتنجس الكلام. أما تردد الله فخد بالك غير البداء، البداء أنه يفعل الشيء بلا تردد ثم يعود فيه، لكن هنا التردد لا يفعله أصلا قبل أن يفعله، قبل أن يفعله هنا صفة التردد لله عز وجل، وهي مقيدة فقط بإيه؟ بعند قبض نفس عابده المؤمن. التردد ده ممكن يكون التردد ده يعني من حب الإنس، من حب الرب تبارك وتعالى لعبده، لو حب يخده، لو كان من الحب لأخذه يتردد ليه بقى؟ بالعكس ده ياخده لرفيق الأعلى. هل هو بيقبض الشهيد، والشهيد عبد الله بن حرام قاعد أمام الله كفاح، حاجة تتنسب لإله من غير ما الكيفية ما لناش علاقة بها نهائي أبدا. لا نعرفه كيف يتردد، ولا كيف ينزل، ولا كيف يضحك، ولا كيف يكره، ولا كيف ينقط، ما نعرف. يعني دي تدخل تحت مثلا النص اللي بيقول وأشياء سكت عنها؟ لا، الأشياء اللي سكت عنها رحمة بنا نسكت عنها. يعني هل ربنا له سمع ولا ليس له سمع؟ له سمع. هل له أذن؟ نسكت. سكت. لم يثبت الأذن ولن ينفيها فسكت. هذا سكت خلاص، ما سكت عنه نسكت عنه، وما أثبته نثبته، وما نفاه ننفيه. فهو نفع عن نفسه الظلم، ونفع عن نفسه الصاحبة والولد خلاص، والنسيان واللغور، ننفي ما نفاه ونثبت ما أثبته ونسكت عن ما سكت عنه، وننفي النقائص دائما حتى لو لم ينفيها الله عز وجل، ننفي النقائص دائما حتى لو لم ينفيها سبحانه تبارك وتعالى. شيخ، ما توضح مسألة التردد؟ ما توضح. يتردد، التردد في اللغة معلوم، وهو أن الإنسان يفعل ولا يفعل، يفعل ولا يفعل. يعني تيجي تقول أدخل يمين أدخل شمال أدخل يمين، هذا معنى التردد. لكن بالنسبة لله ما ها علة إيه؟ أنت لو سبب إيه؟ خلاص كيفية، خلاص كيفية، كل الكيفيات عندنا قاعدة فيها إن الكيفيات إيه لا نعلمها، ترجع إلى ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. يقول الحديث هو يكره الموت، والموت يكره ان هو اليه، وانا اكره مساءته، فهو يتردد لانه سيسيء بالموت، لان الموت لابد يضم، لابد الموت ما في ينجو من ضمة القبر احد. يعني من حبه برضه، من حبه ليه، ما هو ما في، لا ما في اشكال، لكن لا كيف يتردد؟ هل السؤال ده لائق؟ لا ما هسه خلاص انا مش شايف فين ان تقول السبب، ما هو باين السبب، هو باين السبب. السبب كره المساء، السبب كره المساء، كره المساء. نعم. هل يقال أن التردد تردد معنوي؟ هل يقال أن التردد تردد معنوي؟ يعني ليس حسي، لأن الله لا يتردد بأي شيء، لكن يتردد هنا، قد أثبت هنا. وهل يقال أن التردد هذا تردد معنوي؟ لا نقول هذا، نقول والله التردد صفة من صفات الله ولا أدري كيف. ماذا نقول يا نتوقف؟ لا ما نتوقف، نتوقف في الكيفية، نفوض في الكيفية. نعم. أهل السنة ليس مفوضة إلا في الكيفيات. نعم. فقط. كيف إصبع الله؟ ليس نفوض إصبع الله كما يليق بجلاله جل وعلا. نعم. والإصبع صفة إيه؟ ولا ذاتية ولا فعلية؟ الصفة الخبرية أقرب إلى الذاتية ولا الفعلية؟ الذاتية. الذاتية. نعم. قال: فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي، الإلهي عن القدس، الإلهي عن القدس طبعا، لو قال القدس أولى، لو قال القدس أولى، الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به، يعني الإنسان اللي قلبه مغلق والغليظ الطبع لا يستطيع فهم هذا المعنى، كيف ربنا يكون يد تبصر، يد تبطش وبصر يبصر وكذا. والمراد به حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنفس. يعني غرض الحديث، الغرض الهدف من الحديث، ودائما كما ذكرت لك الصحابة دائما يهتمون بالغرض من الحديث ولا يهتمون بتفاصيل المعاني الكلمات. ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا الثلث الأخير من الليل، يقول: ألا من تائب فأتوب إليه، أتوب عليه، وأما من سائل فأجيبه، وأما من مستغفر فأغفر له. فالصحابة اهتموا بالتوبة والاستغفار والسؤال، ولم يهتموا طب ينزل إزاي، طب ينزل فين، طب إزاي أنه ثلث أخير، طب هل السائل ينزل السماء الدنيا تبقى السماء الثانية فوقه، لم يهتموا كل هذا الصحابة. فدائما عندهم الصحابة خد بالك بما أمر ربنا، لا لما أمر ربنا، فدائما بما. فإن الصحابة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أفضل التقرب يكون بالفرائض والنوافل تحبب الله في الإنسان، قالوا: إذا نهتم بالفرائض والنوافل، ولم يقولوا كيف ربنا هو السمع، وكيف ربنا هو البصر، وكيف هو ربنا. طب إحنا ليه ماذا نتكلم في هذا؟ لأن المعتزلة ابتلونا بهذه الأمور، هم تكلموا فكلموا من الرب، وإذا لو لم يتكلموا ما كان في كلام، زي ما الصحابة تلقوا ونتلقاه كما تلقاه الصحابة ونتلقاه. ما سألوا كيف يا رسول الله يكون الله يدا أو رجلا أو سمعا أو بصرا، ما قالوا هذا. فيجب علينا أن نقول كما قالوا، وإنما الذي اضطرنا للرد ما اضطر أحمد ابن حنبل رحمه الله إلى الكلام في أن القرآن غير مخلوق، وإلا ما كان له أن يتكلم ولا لغيره أن يتكلم في هذا الأمر أبدا أبدا، لأن هذا الأمر لم يتكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. لما تكلم المعتزلة في شيء اضطرنا للرد عليه. ممكن أقول حين الفرق بين سمعنا وصدقنا وسمعنا وأطعنا. أحسنت بارك الله فيك. سمعنا، الأخ يسأل أسئلة مفيدة يعني لغيره ولهم إن شاء الله ولنا. سمعنا وصدقنا، لكن لابد من بعد السمع والتصديق العمل الطاعة. فهنا هذا سمعنا وأطعنا أعظم من سمعنا وصدقنا، لأن الطاعة مصدق، فسمعنا وصدقنا فأطعنا، فالطاعة بعد التصديق نتيجة للتصديق، الطاعة نتيجة للتصديق، أما طاعة المنافق فنتيجة للتظاهر بالتصديق. خد بالك، أنت ممكن تقول لي كيف الطاعة نتيجة التصديق؟ طب المنافقون كانوا يصلون وهم لا يصدقون. نقول: هو يتظاهر بالتصديق ولا يتظاهر بالتكذيب؟ يتظاهر بالتصديق، فالتصديق نتيجته الطاعة. قال: وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما يتقرب به إليه المتقربون، ثم بعدها النوافل. دايما الفرائض أفضل من النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله. انظر كلام ابن القيم يتكلم عن الحب على طوله، لا قال عشق ولا غرام ولا غيره. فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبته لله محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى. كلام عظيم. يقول: لما تتقرب أنت بالنوافل، أنت تتقرب بالنوافل لماذا؟ لأنك تحب الله، فلما تقرب بالنوافل يحبك الله فيحدث لك محبة زايدة. يعني أنت تحب الله، خلاص أثبتنا لك المحبة، ثم تقربت بالنوافل فأحبك الله فحدثت لك محبة أخرى فوق المحبة الأولى، محبة أخرى فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه، فصار لا يفكر إلا في الله جل وعلا، وملكت عليه روحه. نقول روح ولا روح؟ روح. روح. هناك فرق بين الروح والروح؟ روح. أيوة، الروح المراح والهواء الطيب والعليل، ولذا الجنة فيها روح وريحان. لكن الروح يسألونك عن الروح. طيب وملكت عليه روحه ولم يبق فيه ساعة لغير محبوبه البتة، فصار ذكر محبوبه وحبه فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى ومالكا لزمام قلبه ومالكا لزمام قلبه مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على محبة الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى محبة حبه كلها له. لا لا هو هنا يبدو الكلام فيه فصار ذكر محبوبه وحبه هو مثله الأعلى أنا ومالكا لزمام أمره، هذا مفعول، هذا اسم صار مالكا، هذا اسم صار، واسم صار من أخوات كان فيكون منصوب، صار من أخوات كان تعرف مش معطوف ما هي ومالكا، هذه المفروض هنا صار ذكر محبوبه هو حبه، هو حبه ومثله الأعلى، هو حبه ومثله الأعلى، تمشي كده، هو حبه ومثله الأعلى، لازم تبقى كده نخليها نحط عليها هاو حطها حطها هاو. قال ومالكا لزمام قلبه مستوليا على روحه، فصار صار استيلاء. طيب اجتمعت قوى المحبة كلها لله عز وجل، كل محبته لله، هل معنى ان الحب لله يشمل قلبك كله ويغطي قلبك كله ألا يكون هناك مكان لحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حب الله من حب الرسول، حب الرسول صلى الله عليه وسلم من حب الله، وحب الصحابة، وحب الصالحين المحسنين، طب وحب الزوجة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا احنا ما امرنا بحب الزوجة، نحن أمرنا بالإحسان إليها، لأن الحب ليس بأيدي، الحب ليس بأيدي، ما أمرنا بحب الزوج ولا بحب الوالدين ولا بحب الأولاد، وإنما هذا هذا طبع يميل إلى ذلك، والناس وحب المال هذه طباع، لكن هذا من مما جبل الله النفوس عليه، فهذا لا يخالط حب الله عز وجل، هذا شيء وهذا شيء، لأن الكلام عن الحب الإرادي، الحب الإرادي ينبغي لله عز وجل، أما الحب غير الإرادي فهو الإنسان، وفي حد يحب امرأة بإرادته وغير إرادته؟ لا، هو بيميل إليها، النفس تميل فتحب، وهكذا حب المال وحب الشهوات ما في بأس، وإذا قال الله زين للناس حب فقد زين حب، لكن هل زين حب الله؟ لا، رزق حب الله، فحب الله رزقك، وحب الرسول من حب الله، وحب الصالحين من حب الله، وحب الأعمال الصالحة من حب الله، هذا رزق، أما حب الزوجة والمال والبنين هذا تزيين، هذا تزيين، لأن النفوس تعيش بهذه الأمور وليس بفارقها، صح؟ يعني الإنسان يحب النساء والبنين والقناطير المقنطرة وكلام ده، يفرق ولا لا؟ طب حب الله لا يفرق، لا في قبر ولا في آخر، حب النساء أصلا وهم يعني لا ما وهم لا لا لا ليس وهم، ولكن تقتضيه النفوس، تميل إليه النفوس، النفوس طالما عايشة تحتاج إلى إلى إلى تنعيم في الحياة وإلى جمال في الحياة، فمن جمال الحياة الطعام والشراب والمال والأولاد والزوجات، هذا من جمال الحياة. وهل يقال أن الحب يعني فطري وطبيعي؟ نعم أحسنت، الحب طبيعي، اللي هو الحب الأشياء هذه طبيعي، حب المال الزوجة هذا طبيعي، طبع الله وزل النفوس على حب ذلك، أما حب الله فطرة، القلب دائما مائل لله تبارك وتعالى، ميال لله عز وجل، وإذا حتى لفظ الجلال أول ما يسمعها أي إنسان ترى كده ينبعث قلبه شيء على طول، الله كلمة جميلة جدا، فحب الله فطري وحب الأشياء هذه طبعي، جزاك الله خير، الله فيه. قال ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع لمحبوبه، هذا تفسير من القيمة، إيه رأيك هذا التفسير؟ بيّن السياق، تخيل بالسياق ولا هاني، اوعى تنسى كلمة السياق تاني، انت اللي ذكرتنا بيها النهارده، سمع لمحبوبه يعني سمع بالله، اقواه الله على السمع، وان ابصر ابصر به، بارك الله في بصره فابصر به، وان بطش بطش به، دليله قول الله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، هذا واضح جدا. قال وان مشى مشى بالله يعني قوى رجليها وعزيمته على المشي، فهو في قلبه، الله في القلب، نعم، ومعه وأنيسه وصاحبه، فهو في قلبه ومعه أنيسه وصاحبه، فالهاء فالباء هنا للمصاحبة، بي فإنما يسمع بي، قال وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها. فالمسألة حالية لا علمية محضة. حالية يعني تحدث حال الطاعة، حال الطاعة، وليست مسألة مستقرة دوما، وإنما حال الطاعة. كلما تطيع يكون الله عز وجل مقويا لسمعك وبصرك وهكذا. أول ما أم لم نؤول؟ أول تقيدا بالسياق، لا بالسياق لا بالنص. الحديث الذي ذكرت البركة تفضل أن الله سبحانه وتعالى يكون في بصر العبد. نعم سمعنا. يعني هذا دليل عن على أن الله يحب المرء، يعني إذا أحب الله عبدا استعمله. نعم هذا دليل، نعم لا شك على أن الله إذا أحبه وفقه، وإذا وفقه استعمله في طاعته. نعم. وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها، يعني إحنا لم نفطر على حب المخلوقين وإنما طبعنا. فأنت لا تولد تحب فلان، لا يمكن أبدا، بل ربما تولد تحب أمك. فالطفل اللي ولد في حجر غير أمه أو فارغته أمه وصغير ثم ظهر بعد 40 سنة يجد نفسه يحبها؟ ما بلا. قال ولم يفطر عليها، لما فطرنا على حب الله، كما قال بعض المحبين خيالك في عيني، خيالك في عيني وذكرك في فمي ومسواك في قلبي فأين تغيب. وهذا الأبيات من أبيات الصوفية استشهد بها ابن القيم رحمه الله، أخرجها من سياقها السيء إلى سياق شبه مقبول. وقال آخر ومن عجبي أني أحن إليهم فأسأل عنهم من لقيت وهم معي، يعني أنا بشتق إليهم وهم معي بسأل عنهم. وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلاعي. وهذا البيت مشهور خلاله الكثير من ابن القيم ويرسلونه في الرسائل، في الرسائل على الرسائل تأتينا من إخواننا طلاب العلم، فهم لك دائما تطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلاعي. وهذا ألطف من قول الآخر إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني، إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني إذ أنت فيه مكان السر لم تغبي، أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب فقد تحيرت بين الصدق والكذب. يعني يقول حبيبي غير موجود، فأنا إن قلت غير موجود يقول لي كذاب، لأن أنت دائما مش نسي خالص لا تنساه أبدا، وإن قلت موجود يقول لك كذاب فينه كذا. طبعا هذا الكلام ما يعنينا، هذا الكلام كله هذا تأنق من ابن القيم رحمه الله، تأنق من ابن القيم رحمه الله ليس يلزمنا، ليس يلزمنا أبدا هذا كله. يعني هو يقول إن المحبوب أنت تفكر في محبوب، هذا المحبوب لو كان غير موجود فهو موجود في خيالك لا تنساه، وإن كان موجود فأين هو عرفت. فلا لا يعنينا هذا الكلام، هذا لا يعنينا. فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، يعني أقرب، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه. ربما يحب الإنسان شخصا هذا الشخص يزداد الحب إليه حتى يكون أغلى من نفسه. وهذا الكلام الحقيقة ربما ينطبق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك الإنسان يوم القيامة يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ذا كذب. نعم. بحيث ينسى نفسه ولا ينساه، كما قال أريد لأنسي ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. هذا كلام مجنون ما يلزمنا. هو يقول أنا ما أقدرش أنساها، بل هي دايما شايفة في كل حاجة، فكان يشوف الطوبة والشجرة والبقرة والناقة. هذا مجنون، من علاقة به، من علاقة. وقال آخر يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. هذا كله يقال من العاشقين لمعشوقهم، وهذا كله لا يلزمنا، وإنما قاله ابن القيم من باب حفظه لأشعار كثيرة وذاكرته الخصبة وقريحته العظيمة جدا، وكلامه ما يلزم، ما يلزم. وبعض الناس يأخذ كلام المحبين ويحوله ويؤوله. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.